ماذا أقول لمن فيه ماذا أقول؟ والله ظهر بصفات الجاهلية أحمدا، ذو رحمة بالمؤمنين ورحمة، ناداك ربك في القرآن محمدا، نادتك الرسل الكرام بشرا، وملائك الرحمن خلفك سجدا. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا في رحاب الايمان والاسلام، فمن ساحة القرآن إلى ساحة القرآن، فتلكم آية الذكر الحكيم التي نزلت من عند علي الكريم تلاوة قرآنية، وهي مسك الختام، ختامه منه وفي ذلك فليتنازل المتنافسون. فنسأل الله تعالى أن يكون ختاما طيبا في ثواب أو ثوابا إلى روح المقيدة وإلى روح أموات المسلمين جميعا يا رب العالمين. التلاوة لذلكم العلم القرآني وقروان من يلقب بمحافظة الشرقية، ذلكم العلم القرآني للداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي ومخر قراء جمهورية مصر العربية، فليتفضل مشكورا.

لك يعني ما تطلعش كل اللي عندك عشان بكره. لا بس عائلي في الأرض وذا الزوء

عزرينا كنتش حاجة لدي مجدي في الوقت غير مية مية قل ما عند الله خير مما له يعمل بها نصلاه أو Oh, بدري طالع النبي الشيخ محمد والله الطبيب عايز يحكينا يعني رب المشرقين والمغاربين أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على النبي يا ابي يا عليك يا محمد. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك أشد خلقاً أم إنساناً